نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. ودرس اليوم إن شاء الله يعني هيكون في شيء من الطول، فأرجو التحمل والاعتناء بالكتابة بكل ما يملى عليك. تكلمنا في آخر لقاء عن ميراث الأم، صحيح؟ لا جد، ما خدناش في حاجة لسه. طيب، وقلنا أن الأم لها ثلاث حالات: ترث السدس إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة. وقلنا أن المراد بجمع من الإخوة كم يا صدقي؟ اثنين فأكثر. طب لو اثنين السدس، وقلنا ترث الثلث أي ثلث جميع المال إن لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الإخوة، ثلث المال. طيب، قلنا المسألتين العمريتين اللي هو مات وترك زوجة وأب وأم، مظبوط؟ أو ماتت وتركت زوج وأب وأم، قلنا ترث هنا ثلث الباقي. وتكلمنا عن النزاع الذي حدث بين زيد بن ثابت وبين عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقلنا أن المعتمد والذي يوافق القرآن هو قول زيد بن ثابت أنها ترث إليه ثلث إيه؟ ثلث الباقي. وذكرنا أيضا صورة أخرى وهي مات وترك زوجة وأم وجد، وأم وإيه؟ وجد. قلنا للأم كم هنا في هذه الحالة؟ ثلث التركة أو ثلث الباقي؟ أحسن الله، ثلث الإيه؟ التركة. وذكرنا ما ذكره الإمام ابن القيم في ذلك. هنبدأ إن شاء الله اليوم في ميراث الجد على وجه العموم، ثم نتكلم بالتفصيل إن فسح الوقت عن ميراث الجد مع الإخوة. اكتب أولا من أول السطر. لحظة واحدة بس، حاضر. طيب، جزاك الله خير، ربنا يبارك. اكتب عندك بعنوان كده، وضعه في الدرس الماضي: مقدمة عن ميراث الجد. مقدمة عن ميراث الجد. الجماعة اللي ورا بيكتبوا ولا ما بيكتبوش؟ أحمد وتامر، من اللي جنبه جنب العمود كده؟ ها؟ شاعول هنا. شغل كده، شغل رجالة، بلاش الكلمة التانية. أولا، سبب نزول قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الصحيحين من حديث جابر قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث جابر قال: مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر. وهما ماشيان. فأتاني وقد أغمي علي. فأتاني وقد أغمي علي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاني وقد أغمي علي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب وضوءه علي. وشكل وضوءه، ضع فتحة على الواو والضاء. احنا قلنا قبل ذلك الوضوء والوضوء ما الفرق بينهما؟ الوضوء بالضم هو الفعل، اما الوضوء بالفتح هو الايه؟ الماء المستعمل في الايه؟ في الوضوء. ثم صب وضوءه علي فافقت، فافقت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اقضي في مالي؟ كيف اصنع في مالي؟ الاثنين روايتين. فما اجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث، فما اجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وفي رواية عند الإمام أحمد كده انتهت رواية الصحيحين. طب المعني هنا آية الميراث اللي هي أي أخوانا؟ اللي هي آخر آية من سورة النساء، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وطبعا احنا في بداية مبحث المواريث قلنا تفضلا منكم تحفظ الآيات الثلاثة للمواريث. حصل الكلام ده صدق ولا ما حصلش؟ لا حصل، حفظت ولا ما حفظتش؟ ها؟ طيب الأسبوع الجاي سمعهم لك بنفس سنة الثلاثة والويل لك تلك. طيب وعند الإمام أحمد بسند صحيح قال جابر، قال جابر اشتكيت وعندي سبع أخوات لي، اشتكيت وعندي سبع أخوات لي، افتح قوس، وكان هذا بعد غزوة أحد بعد أن مات أبوه فيها شهيدا، افرق قوس، وكان هذا بعد غزوة أحد بعد أن مات أبوه فيها شهيدا، افرق قوس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفقت، فنضح في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي لأخواتي بالثلثين، أوصي لأخواتي بالثلثين، فقال لي أحسن، فقال لي أحسن، فقلت بالشطر؟ قال أحسن. قال ثم خرج وتركني، ثم خرج وتركني، ثم رجع فقال يا جابر، ثم خرج فتركني ثم رجع فقال يا جابر إني لا أراك، إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، إني لا أراك، لا أراك لم ألف، ميتا من وجعك هذا، فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك. حاضر من أول فينش خد الله. إني لا كتبت لا أراك، قولها لي كده. إني لا أراك لم ألف لوحده يعني ما نفي، ما فيش، مش هتموت، بس أصل البعض ممكن يقول إيه لا أراك، يبقى أصبحت لم التأكيد، لا هي لا أراك لا النفي، لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك لهن الثلثين، لهن الثلثين، فكان جابر يقول نزلت هذه الآية فيا، فكان جابر يقول نزلت هذه الآية فيا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. من أول السطر الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة البتة. الله تعالى والمعلومة دي تكتب بقى ملحوظة هامة, تكتب نكتة هامة, المهم ميزها عن كل ما كتبت. الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة البتة ولا ميراث الأخوات. الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة البتة ولا ميراث الأخوات إلا في آيتي الكلالة. إلا في آيتي الكلالة فوجب ضرورة بنص القرآن ألا يرث أخ ولا أخت إلا في ميراث الكلالة. فوجب ضرورة بنص القرآن ألا يرث أخ ولا أخت إلا في ميراث الكلالة. معنى الكلام ده إيه؟ إحنا لو نظرنا إلى آيات المواريث الثلاثة اللي هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم والتي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم, مظبوط, والأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية الوسطى اللي هي ولكم نصف ما ترك أزواجكم قال فيها سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت بإجماع أهل التفسير من أم, مظبوط. الآية اللي هي الثانية من المواريث وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء إيه في الثلث. اللي هي ديت الآية خاصة بميراث الإخوة والأخوات منين؟ من أم, دولت أصحاب فرض, كويس. طب الآية الثانية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك, أهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فذكر في الآيتين أن الإخوة والأخوات لا يرثون إلا فين؟ في الكلالة. وبناء على ذلك لابد من معرفة ضابط الكلالة. من أول السطر روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب نفس الكلام اللي احنا ماشي, لا الملحوظة خلصت خلاص من أول الباب. طيب أخونا هنا بيقول رجاء الصبر عند الإملاء, لا على دماغنا من فوق نصبر وإن شاء الله نحن في طاعة بإذن الله. روى الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أين الفاعل؟ عمر. وذكر أبا بكر ثم قال, يعني أثنى عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر, ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا, إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة, إني لا أدع شيئا أهم عندي من الكلالة, ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء, ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء, ما راجعته في الكلالة, ما رجعت رسول الله في شيء ما رجعته في الكلالة يعني أكثر شيء رجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا فين؟ في الكلالة. كويس. يقول: وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن ب... وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ فيه، فيه يعني إيه؟ في الكلالة. حتى طعن بأصبعه، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ألا تكفيك آية الصيف، يعني نزلت في الصيف، التي في آخر سورة النساء؟ فقال عمر، ده لحد هنا في آخر سورة النساء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمر قاله على وبيخطب على المنبر. بعد ذلك قال عمر بقى: قال: وإني إن أعش، قال عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وإني إن أعش أقضي فيها بقضية، بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. سيأتي كل شيء بإذن الله، اصبروا عليه، بس رجاء الله يبارك فيكم، موضوع ميراث الزوجين ده سهل جدا، وميراث الأم تعيد عليه مرة واثنين وثلاثة، وكذلك ميراث الجد، لأن ديت من المسائل المهمة، وإحنا إن شاء الله نريد بإذن الله أن نفرغ من مسألة المواريث كما ينبغي، فرجائي الصبر والمذاكرة. وإن أشكل عليك شيء أو وجدتنا أخطأنا في شيء فاديني النصيحة، اكتب عندك من أول السطر. قال الإمام الخطابي، آخر حاجة تبتدي يا شيخ خالد، أيوة، اللي هو: وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ولا من لا يقرأ به. سيأتي إن شاء الله كيف كان يقضي عمر في هذه المسألة، سيأتي بإذن الله. قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين، أحدهما في الشتاء وهي التي في سورة النساء، في الكلالة آيتين، أحدهما في الشتاء، ده كلام الإمام الخطابي، وهي التي في سورة النساء. نعم، مش لا قل لي مش فاهم، أما مش تقول مش كده وتعدل على الخطابي هقطع رقبتك على طول. طب يا شيخ علي، الله يكرمك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، شوف لي آية رقم كام، أما سألتك، سألت الشيخ، أنت شيخ؟ طيب كلم لي بقى. آية 12: ولكم نصف، افتح قوس، الآية 12 من سورة النساء، والقوس ده من عندنا حتى لا نكذب على الخطابي. يبقى نرجع تاني ونقول: أنزل الله في الكلالة آيتين، أحدهما في الشتاء وهي التي في سورة النساء، اللي هي آية رقم 12، وفيها إجمال وإبهام، وفيها إجمال وإبهام، لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف. واضح كده يا أحمد؟ ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف. أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء. نزلت في الصيف وده بإجماع أهل العلم. وفيها زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء. فأحال السائل عليها وفيها زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء. فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. وعليه نعم انتهى كلام الخطابي. وعليه نعم انا نسيت ادونه ولكن تقريبا على ما اذكر في معالم السنن ان لم اكن واهم يعني. وعليه فالكلاله انزلت فيها ايتان. لا كلام الخطاب انتهى. حاضر. فاحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلاله المذكوره فيها. تبسأل كده ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. فيها عيد عليه. أحسنتم أية أحسنتم ربنا يبارك فيكم. من أول السطر وعليه فالكلالة أنزلت فيها آيتان. الأولى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. سنملي الآية وتكتب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهم شركاء في الثلث. افتح قوس. وبالإجماع الأخ والأخت هنا من الأم. وبالإجماع الأخ والأخت هنا منين يا أخوانا؟ من الأم. قلنا لقراءة أوي بن كعب وله أخ أو أخت من أم ولكنها قراءة غير إيه؟ غير متواترة فتذكر على سبيل التفسير. معايا يا شيخ؟ معايا يا محمد؟ خالد؟ علاء؟ نعم. وبالإجماع أن الأخ والأخت هنا من أم لقراءة أبي بن كعب وهي غير متواترة وله أخ أو أخت من أم. طيب من أم ولا أمي؟ لا من أم ولكن إذا وقفنا بنقول ومن أم عند الوصل نصل التنوين. ماشي. طيب والتنوين يكتب شكلا ولا يكتب حرفا. ماشي. الخبثاء عايزين يقولوا ايه؟ ومن ام الف على همزه ميم نون. خبثاء زي بالظبط دلوقتي تلاقي على الهواتف المحموله. خد بالكم الحاجات ديت عيب تعدى عليك. يقول لك ايه؟ خدمه ادفع لي شكرا. كاتب ادفع لي ازاي؟ الف دال ف عين لام ي. العين شبكه في اللام. الكلام ده صح؟ فعش مقصود. مقصود كله لتدمير اللغة العربية. ومن أجل هذا أرجو أن تنتبهوا لذلك. طيب يقول اكتب عندك. فهذه الكلالة فهذه الكلالة التي يرث فيها الإخوة للأم إذا لم يوجد ولد افتح قوس أي فرع وارث، ولا والد للميت وإن علا، فهذه الكلال اللي هي في الآية هي آية الشتاء يرث فيها الإخوة للأم إذا لم يوجد ولد للميت اللي هو إيه؟ فرع وارث، ولا والد للميت وإن علا، وإن علا الأب وجد. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك، خدوا بالكم الآن ده هنعوز دلوقتي، هنا الأب يحجب الإخوة الأم مظبوط، وكذلك الفرع الوارث مظبوط، والجد يحجب الإخوة الأم بالإجماع. وخدوا بالكم يا أخواننا، سننظر حجب الإخوة الأم، لما لم يحجب الإخوة الأشقة والإخوة الأب، هذا الذي سنبحث فيه إن شاء الله. اكتب عندك الآية الثانية، آية الصيف، وهي قوله تعالى ويستفتونك في واو إشغال ولا ما فيش واو؟ فيش واو مصطفى؟ طيب ماشي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، اكتب الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، كتبت يا خالد؟ طيب حاضر، عيد تاني، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كل كتب الآية دي الجزء ده كتبت يا شيخ؟ طيب اكتب، افتح قوس عندك، الولد هنا الأنثى، لأن الابن يسقط الأخت بالإجماع. وضحت ديت؟ ها؟ ايه في القوس؟ خلاص بقى ما احنا بنوضح. يبقى قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، يبقى الولد هنا اللي هو الايه؟ الانثى. يبقى مات رجل وترك بنت واخت، خلاص البنت النصف والاخت الايه؟ النصف، وانتهينا. طيب لماذا قلنا أن الولد هنا أنثى؟ لأنه بإجماع أهل العلم إن الابن يسقط مين؟ الأخت. توفي رجل وترك ابن وأخت، التركة لمن؟ للابن بالتحصيل، والأخت ليس لها شيء. واخدين بالكم يا أخواننا؟ لأن احنا قلنا الولد عند علماء الفرائض يطلق ويقصد به الذكر أو الايه؟ أو الأنثى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. اتفهمت الجزء دي رجالة؟ طيب ولد، ولد هنا معناه ايه؟ انثى. ليه؟ لان الشارع هنا قال وله ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى هنا لو احنا نقول ايه، حبينا نكتب صوره المساله، هنقول ايه؟ توفي رجل ماشي وترك ولد واخت. طب وبينك خليك ناصح، توفي رجل وترك ولد، كلمه ولد عند علماء الفرائض المعنيه بها ايه يا محمد؟ خلاص. يبقى انا بس عاوز اوضح لاخينا، يبقى لما نقول صوره المساله توفي رجل وترك ولد واخت، بنص الايه الاخت لها كم؟ ها؟ النصف، وباجماع الاخت لا ترث مع الابن، يبقى اصبح ولد هنا معناها ايه؟ الانثى. فين؟ ان امرؤ هلك، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ليس له ولد هنا، لا الذكر، نعم الذكر، أي نعم. يبقى لو له أنثى تاخد معاه الايه؟ النصف. واضح يا اخواننا ديت؟ طيب نعم الذكر. نعم اكتب عندك من أول السطر: جمهور العلماء على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. جمهور العلماء على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله تعالى، ركزوا في اللي جاي أول، ويدل على ذلك، ذلك اللي هي إيه؟ أن الكلالة من لا ولد له ولا إيه؟ ولا والد. ويدل على ذلك قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كتبت كلمة فلها وله أخت فلا نصف ما ترك، اكتب عندك: فلو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع. لحظة واحدة تانية. ويدل على أن المراد بالكلالة اللي هو من لا ولد له ولد قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، اللي هي إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه؟ نصف ما ترك. فلو كان معها أب، أب مين؟ أب المتوفي ميت. لو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع. لو كان معه، اكتب، لو كان معه أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا. أعيد الفقرة دي ثاني، ها؟ واضحة؟ نعم. لأن وجود الذكر مع الأخت بيحجبها. يعني صوت المسألة: توفي رجل وترك ابن وأخت، مظبوط؟ السياق حدد النوع المراد. بيتكلم معايا شيخ محمد، احسنت، عاوزك تصغ لي النص ده في صوره مساله فرضيه. احسنت، وترك ايه؟ ليس له ايه؟ ولد، وترك اخت لها كم عندك؟ مش موجود الكلام ده إلا إذا كان معها أنثى. إلا إذا كان معها إيه؟ أنثى، أي بنت الميت. معايا؟ ومن أجل هذا قلنا ليس له ولد، أي ليس له ذكر. يبقى مفهوم المخالفة: له بنت، توفي رجل وترك بنت وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف. تاني: إن امرؤ هلك ليس له إيه؟ وله أخت، الأخت هنا خدت كام؟ النصف. لو إن اللي مده ترك ذكر ابن، الأخت ما تورثي، واضحة دي؟ طيب هنا الأخت ورثت، ورثت كم؟ النصف. متى ترث النصف؟ إذا كان للميت فرع وارث أنثى. فعشان كده قلنا وليس له ولد، أي ليس له ذكر، ولكن له إيه؟ أنثى، ترث الإيه؟ النصف. معايا؟ حاضر. ما لا لا لا لا لا لا, لا. أعيدها لك تاني، ركزوا يا اخوانا معلش واستحملوا. هكذا هو طلب العلم، ده شيء طبيعي واقل من الطبيعي كمان، لابد من اعمال الفكر. ودائما ان اشكل عليك شيء ارجع إلى الله بالاستغفار والتوبة لعل في ذنب حجب بين فكرك وبين الفهم. هذا وارد. تفضل. لا أنا أخطأت فيها. لا احنا قلنا أخطأنا وليس له ولد، يعني هنا إيه؟ ليس له ذكر. أخطأنا في ذلك أخونا محمد جزاه الله خير، نبهنا إليه. احنا قلنا الكلام ده تفضل. ماشي ما اختلفناش، من واقف معك اهو اطمئنوا يا اخواننا الله يبارك فيك. اياك ان تظن ان هديق صدر يستحيل يا اخواننا. الايه عندك، اقرا الايه عليا. ها لا من الاول. ان امرؤ هلك يعني ايه؟ كويس. وليس له ايه؟ وله اخت فلها ايه؟ نصف ما ترك. احنا بقى نشوف المساله كده، لو خدنا بظهر النص، توفي رجل وترك اخت. نعم طول بالك يا ياسر، طول بالك. امتى من قال الكلام ده؟ الاخت ترث النصف اذا كان للميت فرع وارث مؤنث، لانها بتصير عصبه مع البنات، واخد بالك؟ فبنقول البنت لها النصف والاخت لها النصف. يبقى لما قال ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، اي ليس له ولد ذكر بل له ولد انثى ثلث النصف. نعم نعم. ده لو كان معها البنات فقط. لا لو كان، ما انا بقول لك مع البنات فقط تعصب البنات. نعم كان حديث ابن مسعود. طيب ما اختلفناش، انا بقول بنت واخت. اللي هو ايه؟ وليس الولد هنا انثى؟ لا نرجعها تاني، ولكن هذا الكلام نقلته عن الإمام القرطبي في التفسير. طيب طول بالك بس. قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، وله إيه؟ أخت فلها نصف ما ترك. لو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها، مظبوط؟ طيب بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن اللي هي ليس له إيه؟ ولد. ولا والد بالنص عند التأمل. عند التأمل في كلمة إيه؟ وله أخت فلها نصف ما ترك. وله أخت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى كلمة وله أخت فلها نصف ما ترك أي ليس له أب. احنا عاوزين نستدل بايه؟ بالقران على ان الكلالة من لا والد له ولا ايه؟ ولا ولد. ايوه ايوه يحجب. هنا اكتب عندك وقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. أي وللأخ جميع مالها. نعم للأخ جميع مالها إذا ماتت كلالة. إذا ماتت كلالة وليس لها ولد ولا والد. لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب، من كان من أبوين أو من أب، ده في آخر سورة النساء. أما في الآية اللي هي الثانية عشر من أم، طيب من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين، عند عدم الذين من أبوين، يعني قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وله أخت ديت من أبوين أو من إيه أو من أب. طيب لو من أب يبقى من أبوين مش موجودة، أدي معنى كلمة عند عدم الذين من أبوين. وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها بالذين في أولها الإخوة والأخوات من أم، من أول السطر ها الـ 12 لآية الشتاء من أول السطر. بوب البخاري فقال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم فصل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم، وقوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه أكله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كده انتهى كلام البخاري من أول السطر. فين اللي هو الجد أب؟ يعني كما أن الأب يسقط الإخوة كذلك الجد يسقط الإخوة، ده اللي هنتكلم عنه. طب أكمل بس كلام، اكتب عندك. والأثر المروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ذكره البخاري معلقا. لا كلام البخاري انتهى، ده من عندنا احنا. والأثر المروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير رواه البخاري معلقا، اللي هو الجد إيه؟ أب. عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير رواه البخاري معلقا، انتهى من أول السطر. قال ابن حجر تعليقا على قول البخاري ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر، كويس، كأنه يريد بذلك من الذي يريد؟ أحسنت. كأنه يريد بذلك تقوية حدة القول المذكور. كأنه يريد بذلك تقوية حدة القول المذكور. فإن الإجماع السكوتي حدة، وهو حاصل في هذا. كأنه يريد بذلك تقوية حدة القول المذكور، فإن الإجماع السكوتي حدة وهو حاصل في هذا. انتهى كلام ابن حجر من أول السطر. هو الحاصل في هذا، يعني لما قال أبو بكر الجد أب من أول السطر. وقول أبي بكر أن الجد أب وصله الإمام الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري، والأصل والأثر أو قول أبي بكر أن الجد أب وصله الإمام الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا. نعم، على شرط مسلم. نعم، أن الجد أبا عن أبي سعيد الخدري. وقول أبي بكر الجد أب، البخاري رواه إيه؟ الإمام الدارمي وصله بالسند الصحيح على شرط مسلم إلى أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد يقول أن أبا بكر الصديق جعل الجد إيه؟ أبا. اكتب عندك. وقول ابن عباس وصله المروزي بسند صحيح وقول ابن عباس وصله المروزي بسند صحيح اللي هو الجد إيه؟ الجدب. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ركزوا في المقولة دي، يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. كويس، اكتب من أول السطر. هذا من ابن عباس كالمتعجب والمنكر، هذا من ابن عباس كالمتعجب والمنكر، إذ كيف يرث ابن الابن الجد. نعم، حاضر. هذا ابن عباس كالمتعجب والمنكر، إذ كيف يرث ابن الابن الجد ويحجب الإخوة ولا يرث الجد ويحجب الإخوة. قال ابن عباس كالمتعجب والمنكر، إذ كيف يرث ابن الابن الجد ويحجب الإخوة ولا يرث الجد ويحجب الإخوة. اكتب عندك صورة مسألة على قول ابن عباس. قول ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي، عاوزين نجيب صورة ولا أرث أنا ابن ابني. صورت المسألة كلام ابن عباس أملتني. هذا من ابن عباس كالمتعجب والمنكر، إذ كيف يرث ابن الابن الجد ويحجب الإخوة ولا يرث الجد ويحجب الإخوة. هنصور الكلام ده في صورة مسألة. اكتب صورة المسألة على قول ابن عباس، هما مسألتين. اكتب عندك مات وترك ابن ابن وإخوة، وترك ابن ابن، يبقى العلاقة بين اللي مات وابن الابن جد ولا مش جد؟ جد. اكتب عندك التركة كلها، التركة كلها لابن الابن بالتعصيب ولا شيء للإخوة. مظبوط كده؟ ادي معنى ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي. واضحه ولا مش واضحه دي؟ واضحه يا مشايخ؟ طيب تاني. حاضر. ابن عباس بيقول ايه؟ مليني قول ابن عباس كده، خليكم معايا يا اخوان. لا، كلام ابن عباس اللي هو من اول يرثني، ايوه، دون اخوتي. لا، دون ايه؟ لا، يرثني دو ابن ابني دون اخوتي، ولا ارث انا ابن ابني. وخبر ابن عباس بيتعجب الممكن له. فاحنا بنجيب صورة المسألتين. المسألة الاولى مات وترك ابن ابن واخوة، يعني انت مت وسبت ابن ابنك واخواتك، التركة لمن؟ واخواتك حجبوا. طيب الصورة الثانية بقى، اكتب مات وترك جد وإخوة. مات وترك جد وإخوة، يبقى الأولانية ابن ابن العمود النازل، الثانية جد العمود الايه؟ الصاعد. واخد بالك؟ قياسا على الصورة الأولى. نعم، المسألة الثانية مات وترك جد وإخوة، قياسا على الصورة الأولى للجد المال بالتعصيب ولا شيء للإخوة. للجد المال بالتعصيب ولا شيء للإخوة، ده على الكلام ابن عباس. واخد بالك؟ اكتب عندك قال ابن عبد البر. الله يكرمك، بس دعك من الراجح الآن، خلينا بس نقرر المسألة كويس. قال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن، ركزوا قوي في كلام ابن عبد البر، وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن، أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم وجود الابن كان أبو الأب عند عدم وجود الأب كالأب. تاني كلام ابن عبد البر. تاني وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند وجود الابن، واضحة؟ عند عدم وجود الابن، واضحة؟ كان أبو الأب عند عدم وجود الأب كالأب، مظبوط كده؟ طيب ده كلام ابن عبد البر انتهى من أول السطر. وعليه فالجد أولى، فالجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه أولى من أولاد أبيه. فالجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه أولى من أولاد أبيه. أنا في هنا كلمة ما ملتهاش متعمد عشان أشوف مدى الاستيعاب، ولكن واضح ان النتيجه يعني. وعليه اكتبها، اوضحها لك. وعليه فالجد اولى من اولاد ابيه، افتح قوس، المتوفى، كما ان اباه اولى من اولاد ابيه. فكر فيها هتلاقيها هو الكلام السابق. وعليه فالجد اولى من أولاد أبيه المتوفى. من إخوته منهم؟ تكلمش يا علاء، فكر فيها بس، ما استعجلوش. ما تستعجلوش، كما أن أباه أولى من أولاد أبي. معلش لسه بدل عليك شوي، اقرأ معلش اقرأ. طيب نكمل ولا كفاية كده؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام ابن حزم، فالجد أولى من أولاد أبي، كما أن أباه أولى من أولاد أبي، ماشي. روى ابن حزم أن زيد بن ثابت نفس كلام عمر اللي جاي هو كلام ابن عباس، أن زيد بن ثابت دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها، فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد، إني قد رأيت أن أنتقص الجد. فقال عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد. أليس بنو عبد الله، انتبه بقى، أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ واضحة؟ بعيد. قال لكم معايا مشايخ. قال عمر: أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ واضح ولا مش واضح؟ افتح قوس صورة هذه المسألة. مات عمر وترك أبناء عبد الله بن عمر وإخوته، أي إخوة عمر. التركة لأبناء عبد الله بالتعصيب ولا شيء للإخوة، مضبوط؟ التركة لأبناء عبد الله بالتعصيب ولا شيء للإخوة، ده إيه اللي هو كلمة إيه؟ أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ وضحناها بالصورة دي، يعني توضحنا من عندنا احنا. اكتب بقى: فما بالي، ده كلام عمر هو الباقي، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم. واضح ولا مش واضح؟ اكتب عندك: مات وترك جد وإخوة. التركة للجد تعصيبا ولا شيء للإخوة. لئن أصبحت، ده كلام مين؟ عمر. لئن أصبحت لأقولن فيه. قال زيد: فمات من ليلتي. لئن أصبحت لأقولن فيه فمات من ليلته. سمع اي نعم. نعم، يريد ان ينتقص ميراث الجد ويزود ميراث الاخوه. فعمر بن الخطاب قال له لا، لو كنت منتقصا احدا لاحد لانتقصت الاخوه للجد، فما بال ابناء عبد الله بن عمر يرثونني دون اخوتي ولا ارثهم دون اخوتهم. ماشي اخر فضل. طيب اقف عند هذا الحد، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.